بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد. مر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد أن صلى بالناس العيد، وكان في وفد وهو على بغلته، وكان أميرا للمؤمنين، مر على مقبرة فقال للوزراء وللحشم والخدم، قال انتظروا. إلى أين؟ إلى المقبرة. فذهب إلى المقبرة ووقف عندها، وأخذ ينظر إلى القبور، إلى الذين مضوا من الناس، فقال رحمه الله: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمفتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، وتمحو محاسن تلك الصور. فجثى على ركبتيه وأخذ يبكي رحمه الله. أما تعتبر أيها الأخ أناس مضوا، كم من قريب لك سمعت خبره فإذا هو قد قضى، كم من صاحب لك كان يمشي ويضحك ويلعب، كان يبني الآمال، كان يحلم أنه سوف يتزوج وسوف يبني وسوف يحصل على الأموال وسوف يسافر وسوف ينجب وسوف يفعل ويفعل، ولكن الموت كان أسرع من هذا، قضى حياته ولم يكمل أعماله وأشغاله في الدنيا. ألا تعتذر؟ سوف نتكلم في هذه الكلمات أيها الأخ العزيز، وحاول أن تصبر معي، فإنك بإذن الله في مجلس من مجالس الرحمن وفي روضة من رياض الجنان، فاستمع واصبر لعل الله عز وجل أن ينفعك بتلك الكلمات. وما يدريك، لعلنا نقوم من هذا المجلس فيقال: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وما يدريك، لعل الله يطلع إلينا في هذا المجلس فيغفر لجميعنا، حتى من أتى لحاجة فتقول الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا، إنما أتى لحاجة، فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم ولو كان لحاجة. أين المصير؟ انظر إلى الناس من حولك، هذا يلعب، هذا يلهو، هذا يصلي ويسجد ويركع، هذا يذهب ويسافر للزنا والخنا، هذا يذهب ويسافر للعمرة وللجهاد، هذا يجمع المال لينفقه في المعاصي، وهذا يجمعه لينفقه في الطاعات. أين المصير؟ إنه يوم الجمع، ذلك يوم التغابن. سوف نبدأ معكم في هذه الليلة جلسة نتكلم فيها عن المصير. مصير من؟ مصير الناس جميعا، المؤمن والفاجر، المسلم والكافر. سوف نتكلم عن مصيرهما في هذه الدقائق باختصار شديد. واسمع وسل نفسك أي المصيرين تختار. أخي العزيز، سل نفسك ماذا تريد، هذا المصير أو ذاك؟ في أي الفريقين تريد أن تكون، فريق في الجنة وفريق في السعير؟ يأتي ذلك العبد المذنب الفاجر الذي أمضى ليله ونهاره في المعاصي، يستمع إلى الأذان فيولي، يدعوه ربه للزكاة فيمنع ويجمع، يأمره الله عز وجل بالطاعة، بالذكر، بالصلاة، بالعبادة، بالصيام، فيصد ويولي. طالما أتاه رجل صالح فقال: يا أخي اتق الله، أعطاه شريطا، أداه كتابا، زاره ونصحه وعظه، لكنه أدبر وتولى واستكبر وأصر على المعاصي، يلقى الله عز وجل يوم القيامة فيقول له الرب تبارك وتعالى: عبدي، ألم أصح لك جسدك؟ ألم أسقك من الماء البارد؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر يوم أن ذهبت في تلك الليلة وواعدتها ولقيتها وفعلت ما فعلت؟ أتذكر تلك الليلة التي دخلت فيها في البيت وفتحت التلفاز ونظرت، أتحسب أنني لم أكن أراك؟ ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ عبدي، أما تذكر ذلك الموقف الذي أهداك ذلك الرجل الصالح شريطا أو كتابا، أو نصحك أو بلغك أو وعظك، فصددت واستهزأت واستكبرت وأصرت على المعاصي؟ أتذكر؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ربي أبصر، ربي أيقنت، نعم إن هذا لهو الحق، يا رب رأيت النار رأيت الجنة، يا رب إن هذا لهو الحق المبين، أرجعني أعمل صالحا غير الذي كنت أعمل. هل ينفعه الندم؟ هل تنفعه الحسرة؟ يعض على كفا يديه فيقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الآن يبدأ المصير، والآن تبدأ الجلسة، والآن استمع وتخيل. وإياك إياك عبد الله أن تتوكل على رحمة الله وتنسى أن الله شديد العذاب. يقال له والله عز وجل ينظر إليه ويكلمه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة كل حلقة منها كحديد الدنيا، تدخل هذه السلسلة في منخره وتخرج من دبره، ثم يجر على وجهه إلى جهنم. فلما يقترب منها ينظر إلى الملائكة تستقبله في النار، فتقول له الملائكة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. تتذكر هذا المجلس، تتذكر هذه الكلمات التي أنت تسمعها الآن وأنت تستمع إلى هذه الآيات، تتذكرها إن لم يوفقك الله عز وجل للتوبة. يدخل النار الفاجر، ماذا يرى فيها؟ فتحت أبوابها، أول ما يدخلها فإنها سوداء مظلمة لا يستطيع أن يرى فيها شيئا، نار سوداء والعياذ بالله. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. إذا دخلها الفاجر يتذكر ذنوبه في الدنيا، ما نفعته تلك المرأة، أين أمواله التي كان يجمعها؟ ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. ما نفعه ذلك الجاه؟ أين منصبه؟ أين خدمه؟ أين حرسه؟ أين ذلك المنزل الذي كان طالما يترك الصلاة لأجله، طالما كان يجلس في البيت فيؤذن المؤذن فيستمر في تنظيفه وتلميعه وترتيبه فينسى ذكر الله والصلاة. هل نفعه البيت؟ أم نفعته تلك الأرصدة التي كان يعدها عدا المسكين يحسب أن ماله أخلده؟ أم تنفعه تلك المرأة التي كان يتبعها ويلحقها ويركض خلفها وينسى ذكر الله والصلاة والعبادة وقيام الليل والدعاء؟ نسي كل هذا. أول ما يرى جهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر ماذا؟ ذنوبه في الدنيا. وأنى له الذكرى، يتذكر يوم كان يختل أمام الناس صالح، أما إذا جلس لوحده في البيت يفعل ما يفعل، كلما خلا بمحارم الله انتهكها لا يرده عن ذلك شيئا. إنما كان يعبد لا يعبد الله، يعبد الناس. كان إذا صلى يرائي، وإذا تصدق يرائي، وإذا حج يرائي، وإذا احتمر يرائي، وإذا صام يرائي، في كل أفعاله رياء في رياء. فإذا اختلى بمحارم الله انتهكها. الآن يبدأ مصيره، إذا دخل النار والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم منها، ماذا في النار؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها، أول ما يدخل النار يرى أصحابه في النار. من هم الذين كانوا يصدونه عن الذكر وعن الصلاة؟ يوم من الأيام قرر التوبة وعزم عليه وقال إني تبت الآن، وقال يا رب عودا إليك، هذا عهد جديد بيني وبينك. من هذا المجلس بعد هذه الكلمات، فلما ذهب إلى الصلاة ناداه صاحبه فقال يا فلان عندنا سهرة، يا فلان تعال معنا نسافر. تقول له أصلي، يقول لك تصلي؟ أنت الآن شباب، لا تضحك على نفسك، لا تتعقد ولا تتزمت، تعال معنا نتشبث. قال أريد أن أذهب إلى الصالحين، قال إنهم معقدون، إنهم إرهابيون، إنهم متشددون، تعال معنا نتمتع بالحياة. يراه قد سبقه إلى النار، إذا دخل إلى النار رآه قبله. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا. الآن اجتمعوا كلهم في النار، ماذا يطلبون؟ قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. يا رب هذا الذي أضلني، يا رب طالما كنت أريد التوبة فصدني عنها، يا رب كلما أردت التوجه إليه صدني ومنعني وأغراني بالمعاصي، يا رب يا رب. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. فيرد الله عز وجل عليهم جميعا، قال لكل ضعف، كل واحد منكم سوف نزيده بالعذاب. تريد الضعف نزيدك أنت وهو. لماذا صددت عن ذكر الله؟ ما ربطك وما قيدك وما منعك من الصلاة؟ ما كان له عليك من سلطان إلا أن دعاك فاستجبت له. أيها الضال أيها الكافر، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إذا دخل أهل النار النار يحترقون فيها. كلا إنها لظى. يا عبد الله، يا من أغرته الملاهي، يا من أغرته الأغاني، يا من كان طوال حياته يجمل وجهه وطالما كان يتزين أمام المرآة، طالما كان يذهب إلى دول كثيرة يطلب الصحة والعافية، أيها الذي كان يجمع المال ويعده عدا، أتعرف ماذا يأكل أهل النار؟ أم ماذا يشرب أهل النار؟ أم كيف يعيش أهل النار؟ معنا جولة سريعة نتكلم عن حال أهل النار. إياك إياك أن تكون موقنا أنك لست من أهلها. إن الرجل العاقل الذي يخاف من النار ويخاف أن يقع فيها. أما لباسهم قال الله عز وجل سرابيلهم من قطران. نحاس مذاب، أرأيت النحاس المذاب كيف يكون حارا لا تستطيع أن تضع يدك عليه؟ إنهم يلبسونه لبسا. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الثياب من نار، أما الفرش لهم من جهنم مهاد. ينامون على النار ويلبسون النار، ماذا فوقهم؟ ومن فوقهم غواش. أتريد ظلا؟ أتريد بردا؟ من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. النار من فوقهم، النار من تحتهم، النار عن أيمانهم وعن شمائلهم، النار يلبسونها لبسا. أما الطعام أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أما الطعام فإنه النار، نعوذ بالله. يجوعون، قال بعض السلف إن عذاب الجوع في النار يعدل عذاب النار كله. يجوعون فيطلبون الطعام فيعطيهم الله عز وجل طعاما. أتعرف ما هو؟ إن شجرة الزقوم. يا من أغراه طعام الدنيا يأكل الحرام وقد أغناه الله بالحلال. يا من كان لا يكفيه طعام الدنيا يأكل من هذا ويتلذذ بهذا حتى وصل إلى الحرام فبدأ يأكل منه. أتعرف ما عقوبة أهل النار؟ ماذا يأكلون؟ يأكلون من الزقوم. لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. كيف بمن يكون طعامه؟ عبد الله إن الأمر حقيقة، عبد الله لا تظن أن الأمر هزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. يأكلونها، أتعرف ما الذي يحصل بعدها؟ كالمهل يغلي في البطون. إذا أكلوا الزقوم فإن البطون تغلي كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. فاعتلوه يدفع دفعا ويسحب سحبا إلى سواء الجحيم وسط الجحيم. ثم بعد هذا ماذا؟ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم بعد هذا ماذا؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. كنت عزيزا في الدنيا، كنت في الدنيا إن دخلت مجلسا قام الناس لك، كنت في الدنيا إن مررت في مكان هابك الناس وسلموا عليك ولم يستطع أحد أن يتكلم في مجلسك، إنك أنت العزيز الكريم. ذق إنك كنت طالما في الدنيا تتكبر على الناس وتتفاخر على الناس، أما اليوم فذق إنك أنت العزيز الكريم. يجوعونك يأكلون، يقولون طعاما، واسمع إلى هذا الطعام: ليس لهم طعام إلا من ضريع. نبات فيه شوك، يأكلونه، أتعرف ماذا يحدث لهم؟ وطعاما ذا غصة، تغص بها الحلوق، لا يستطيع أن يخرجه ولا يستطيع أن يبتلعه، تغص بها الحلوق لا يستطيع أن يفعل شيئا، فيطلب من الله عز وجل الماء. وإن يستغيثوا يغاثوا، أردت الماء تعطى الماء ولو كنت من أهل النار، يغاثوا بماء كالمهل، فلما يقترب من الماء تسقط فروة رأسه من شدة حره. الأمر حقيقة، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. عبد الله، هل لازلت مستمرا على الأغاني؟ أبعد هذا لازلت تصر على ترك الصلاة؟ أبعد ما سمعت من عذاب أهل النار؟ أما زلت يا عبد الله تصد عن ذكر الله؟ إن أنت إلا في غرور، إي والله إنك في غفلة تشبه أو توشك أن تكون ميتا. استمع أيضا إلى عذاب أهل النار، ولعلك إلى الآن لم تستجب، وإلى الآن لم يرق القلب، وإلى الآن المسكين يظن أنه يقوى على عذاب النار. أما إن سألت عن أهل النار وعما يتمتعون به من النعم، إنهم في النار ينظرون إلى أهل الجنة يتنعمون، وهو في النار يقول الله عز وجل له: انظر هذا مكانك في الجنة، انظر، يزداد حسرة على حسرة. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. كل هذا الحرق وكل هذا النار وكل هذا الجحيم، ومع هذا توضع الأغلال في عنقه، يشوى في النار كما يشوى الجراد والسمك. أرأيت كيف يشوى على النار؟ ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. أسمعت عن بعض عذاب أهل النار يصرخون صراخا وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربي ارجعني إلى الدنيا، والله يا ربي لن آكل درهم ربا، يا رب ارجعني إلى الدنيا سوف آمر زوجتي وبناتي بالحجاب، يا رب ارجعني إلى الدنيا سوف أودي زكاة مالي، يا رب ارجعني فوالله لن أتخلف عن صلاة الفجر يوما واحدا، يا رب ارجعني إلى الدنيا وسوف وسوف. يرد الله عز وجل عليه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. بعد هذا ماذا يطلبون؟ يرون مالك خازن النار، قد أنهكهم حر النار، قد أهلكهم لهيبها، قد ماتوا من الجوع والعطش، يأكلون أجلكم الله من صديد أهل النار، إن جلودهم تتشقق فيخرج منه الصديد فيأكلونه قبل أن تحرقه النار. إنها لظى نزاعة للشوى، أتعرف ما معنى نزاعة للشوى؟ ينفصل الجلد واللحم عن العظم بشدة حرها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إلى متى؟ هل يخص العذاب في النار؟ فذوقوا فلن نزيدكم. يفرحون، يظن أن الله لن يزيدهم، ثم يقول الله: فلن نزيدكم إلا عذابا. ينظرون إلى مالك خازن النار يقولون له: ونادوا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. يا مالك لنكن رمادا في النار، يا مالك نتمنى أن نكون ترابا في النار، يا مالك نريد الموت. يا مسكين، ما طلب الله عز وجل منك شيئا، أراد منك 5 صلوات في اليوم والليلة فأبيت إلا النار. ما أراد الله عز وجل منك شيئا، أراد منك جزءا يسيرا من المال تؤدي به زكاة مالك فأبيت إلا النار. ما طلب الله منك شيئا، أحل لك النعم كلها وحرم عليك بعضها، أحل لك الزواج، أحل لك النكاح فأبيت إلا الزنا، أحل لك جميع أنواع الشرب والمشروبات فأبيت إلا الخمر أن تشربها. ما طلب الله عز وجل منك شيئا لكنك أبيت إلا النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يرد عليهم مالك بعد ألوف السنين فيقول لهم قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون في هذه النار. والسبب لقد جئناكم بالحق. أتذكرون ذلك اليوم في ذلك المجلس؟ أم أتذكرون تلك الخطبة؟ أتذكر ذلك الشريط الذي استمعت إليه؟ أم تذكر ذلك المجلس الذي جلسته وحدثك فيه رجل صالح؟ أتذكر صاحبك الذي مات فلم تتعظ؟ أتذكر يا فلان لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون؟ يرجعون إلى النار، ماذا يظنون؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، ليست إلا رحمة الله، ليس لنا إلا الله. فيلجأون إلى الله ويدعون الله وهم في النار فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. الآن تعترف؟ الآن ما ينفع الندم يا مسكين، طالما طلب منك الصالحون أن تلتزم وتحتدي كنت تصر وتستكبر وتعاند، الآن تعترف؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ماذا تريدون؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أعطوا الله العهود والمواثيق ووعدوا الله عز وجل، يا رب أخرجنا من النار فإن عدنا إلى ذنب واحد فإنا ظالمون، يا رب ارجعنا إلى الدنيا فإن عصيناك معصية واحدة ولو كانت صغيرة إنا ظالمون. ماذا هي الإجابة؟ ماذا تتوقعون أن يرد الله عز وجل عليهم؟ ماذا تظنون أن الله عز وجل يجيبهم وهم يحترقون في النار وهم يفطلون بحرها ونارها وسمومها وجحيمها وزقومها والغسلين والغساس؟ ماذا تتوقعون أن يجيبهم الله عز وجل؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ثم تأتي الإجابة، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا وبعد هذا لا ينطقون، بعد هذا يعلمون أنه خلود فلا موت. خلود يا عبد الله، ألك أن تتصور ولو لدقائق ما معنى خلود في هذه الحياة ثم لا يموت فيها ولا يحيا؟ أتظن أنك تستطيع أن تتحمل ذلك الحر أم ذلك الجحيم أم تلك النار؟ إن فروج الزواني لتسيل بالدم والقيح سيأكلونه أهل النار. إن في الجحيم عذاب والله لو نتخيله لا يستطيع أحدنا أن ينام الليل. إن أهل النار ليبكون ثم يبكون فتنقطع الدموع فيبكون الدم من شدة حسرتهم ومن الندم الذي يصيبهم. عبد الله، هذا مصير من؟ مصير أهل الأغاني والطرب، مصير الذين صدوا عن الصلاة وعن ذكر الله، مصير الذين ألهتهم الحياة الدنيا وغرتهم زخارفها وزينتها. أما ذلك العبد الصالح، وأسأل الله أن يهديك لتكون منهم، ذلك العبد الصالح الذي إن أذن المؤذن لصلاة الفجر وقال الصلاة خير من النوم وسد من فراشه وذهب إلى الصلاة وصلى وذكر الله، ذلك العبد الصالح لو كانت عنده من الأعمال ما عنده واستمع إلى الأذان حي على الصلاة رمى كل ما بيديه ثم ذهب إلى المسجد ليؤدي فريضة الله، ذلك العبد الصالح الذي إن جلس لوحده في البيت واختلى بمعصية من معاصي الله اتقى الله وصدق وابتعد عن معاصي الله. ذلك العبد الصالح الذي إن جلس في مجلس يدار فيه منكر أنكره، فإن لم يستطع خرج من ذلك المجلس. ذلك العبد الصالح ما تسمع منه إلا كل خير، إن نطق بذكر الله أو بغير معصية الله. ذلك العبد الصالح الذي أشغلت طاعة الله، أشغلت محبة الله، ملأت قلبه طاعة الله ومحبته والشوق إلى لقائه. ذلك العبد الصالح ما مصيره؟ يقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الله تبارك وتعالى له: عبدي وادعو الله أن تكون من أولئك. يقول الله له: عبدي أتذكر ذنب كذا، ومن من الناس لا يعصي الله، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: أي ربي هلك، أي ربي هلك. فيقول الله عز وجل له، لأنه تاب منها في الدنيا، يقول الله تبارك وتعالى له: سترتها عليك في الدنيا وأن أغفرها لك اليوم. يأخذ صحيفته فيولي إلى الناس فيقول للناس: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. أيها الناس في المحشر اقرأوا كتابي، ماذا تجدون؟ إنها الصلاة، إنه ذكر الله، إنه الصدقة، إنه الدعاء، إنه الصيام، إنها العمرة، إنه الجهاد. ماذا ترون؟ كل خير، إنها التوبة والاستغفار، إنه التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والتحميد. ماذا ترون؟ صلاة الضحى، صلاة الوتر، الرواتب، السنن، النوافل. ماذا ترون؟ الدعوة إلى الله، قراءة العلم، طلب العلم ونشره. ماذا ترون؟ فاؤم قرأوا كتابي. ثم يجتمع مع أصحابه في المحشر فيقول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يجتمعون على أبواب الجنة، ماذا ينظرون؟ بل ماذا ينتظرون؟ ينتظرون نبيهم، أفضل البشر، خير الخلق، يخرج من بينهم فيأتي إلى الجنة، والجنة لها ثمانية أبواب. ما يدريك لعلك تكون منهم، ما يدريك لعلك تكون من أول زمرة وأول فوج يدخل الجنة. يأتي أفضلهم فيأتي إلى باب الجنة، وللجنة حلقة، فيأخذ بها ويطرق باب الجنة، والناس ينتظرون، إنهم يتشوقون، إنهم يتلحفون، إن ريحها تخرج منها من مسيرة سنوات طوال، ينظرون، يريدون أن يدخلوها، فيستفتح، فيقول له الملك: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبوابها. الله أكبر، ماذا ترى؟ وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة. وجوه مستبشرة، ضاحكة، فرحة. فإذا بباب الجنة يفتح، وإذا بالملائكة تنادي بالأسماء: أين فلان؟ ليأتي من باب الريان. أين فلان؟ ليأتي من باب الجهاد. أين فلان؟ ليأتي من باب الصلاة، إنه أكثر من الصلاة، ذاك أكثر من الصدقة. أين فلان؟ ليأتي من باب الصدقة، ذاك جاهد في سبيل الله. أين فلان؟ ليأتي من باب الجهاد، وبعضهم ينادى من بابين. الله أكبر، يختار أي بابين يدخل، وبعضهم من ثلاث، وبعضهم من أربع، وبعضهم من ينادى من أبواب الجنة كلها: أين فلان ليدخل من هذا الباب؟ أتعرف، أسمعت أن ما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 عام، 40 سنة، تمشي من طرف الباب ما تصل الباب الثاني، الطرف الثاني، وإنه ليأتي عليه يوم وإنه لكظيم مزدحم بالناس. تخيل نفسك وقد أمر بك إلى الجنة، وأتيت إلى بابها ووضعت قدما فيها، ماذا ترى؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. تنسى هموم الدنيا كلها. أين تعب الصلاة؟ أم أين تعب الجهاد؟ أم أين تعب الصيام؟ أم أين تعب الصدقة والنفقة؟ أين التعب؟ كله ذهب، بقيت الآن اللذة، بقيت السعادة. يدخل بقدم لا يأمن العقوبة. فإذا دخلت القدم الأخرى ودخلت الجنة، ماذا يرى؟ أما الأرض فبيضاء، أما إذا نظر إلى العلو فليس فيها شمس، كيف يرى الناس أم كيف ينظرون؟ يأتي نور من قبل عرش الرحمن فيفيض على أهل الجنة نورا، يدخل الجنة فإذا الأرض بيضاء تحت رجله، ماذا يرى؟ حصباؤها اللؤلؤ الياقوت الزعفران تحت رجله يطأها بقدميه. يدخل في الجنة إلى أين يذهب؟ هل يعرف منزله؟ يعرف منزله أفضل مما كان يعرف منزله في الدنيا، يركض إلى منزله في الجنة، يركض إلى قصره، أتظنه كقصور الدنيا؟ طابقة من فضة والأخرى من ذهب، ثم من فضة والأخرى من ذهب، وتخيل منظرها، ليس كذهب الدنيا بل ليس كذهب بل ليس كفضة الدنيا. يمر في الطريق ماذا يرى؟ أنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ. أتحسب أن أنهار الجنة أخاديد كالدنيا؟ لا، إن نهر الجنة يسكب على الجنة سكبا، وماء مسكوب لا يجري في أخاديد بل يجري على الجنة هكذا، نهر من ماء غير آسٍ لا يتغير طعمه، وأنهار من لبن. الله أكبر، هل لك أن تتصور نهر من لبن يجري ذلك النهر؟ إذا أردت أن تشرب فاشرب، إذا أردت أن تغرف منه فاغرف منه ما شئت، فإن هذا اللبن لا يتغير طعمه. ثم وأنهار من خمر لذة للشاربين. يا من استبدل خمر الجنة بخمر الدنيا، يا من استبدل الحلال بالحرام، أذكرك وأخبرك أن في الجنة الخمر يجري فيها جريا لذة للشاربين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يشربون من خمر الرحمن خمر الجنة، يشربون منها ما شاءوا. أتستطيع أن تتخيل هذا؟ بل أزيدك، نهر رابع، وأنهار من عسل مصفى. هل تتخيل نهر من عسل يجري؟ الله أكبر، الله أكبر. لمثل هذا فليعمل العاملون. يذهب إلى أين؟ يذهب إلى بيته، إلى قصره، يرى عند القصر خيمة من لؤلؤة مجوفة، أتظنها كهذه الحجرة طولها 60 ميلا؟ أتظن أنك ترى آخرها؟ يدخلها صاحبها فإذا به يرى فيها أهلون، أتعرف صفتهم؟ أتعرف صفة زوجته؟ يعطى قوة 100 رجل يجامع في الليل في اليوم الواحد 100 مرة ولا يتعب. إذا رأيت إليهن قال عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت على أهل الأرض فقط نظرت لأضاءت ما بينهما، ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحها، ولنصيفها على رأسها، خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إنا أنشأناهن إن شاء. من الذي أنشأهن؟ إنه الرحمن. وجعلناهن أبكارا، مهما تقأهن فإنهن أبكارا، عربا أترابا، متحببات لأزواجهن، متساويات في الأعمار، عربا أترابا، لمن؟ لأصحاب اليمين، يا أصحاب الصلاة، يا أصحاب الصيام، يا أصحاب ذكر الله، يا أصحاب قيام الليل، يا أصحاب الجهاد في سبيل الله، يا أصحاب دين الله، لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. إذا رأيت إلى ساقها، وسوف أخبرك عن ساقها بلا حياء، لأنه أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، إذا نظرت إلى ساقها ترى مخ ساقها من وراء اللحم، ما أرقه وما ألطفه وما أنعمه، ترى العظم من وراء اللحم. أتظن كيف يكون شكلها؟ أن كيف يكون جمالها؟ يروى أنه يجامع الحور، فإذا به في لحظة إذا به يبزغ نور عظيم من فوقه، يظن أنه الرحمن، فيقول: ما هذا؟ فتقول له امرأة وتنظر إليه فتقول: أما كان لنا دولة، أما كان لنا فيك دولة، أي أما اكتفت بهذه فتأتي إلينا فتجامعنا؟ فيقول: من أنت؟ فتقول أنا من الذين قال الله فيهم ولدينا مزيد. فيجامعها فإذا به بعد لحظات يبزغ نور عظيم فيقول ما هذا؟ فتقول امرأة ثالثة أما كان لنا فيك دولة؟ فيقول من أنت؟ فتقول أنا من الذين قال الله فيهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. على فرش من حرير يلبسون الحرير ينامون على الفرش ويتكئون عليها خدمهم كاللؤلؤ المنثور ينامون على الأرائك يشتهي ثمار الجنة وفاكهة مما يتخيرون لا يقوم من مكانه ليقطف الثمار بل تأتيه الثمار إليه. ودانية عليهم ظلالها وذللت ضفوفها تذليلا. تأتي الثمار فيقطفها كل ما شئت واشرب ما شئت وتمتع بما شئت ثم هم وفي ذلك النعيم. يأتيهم مناد فيقول يا أهل الجنة يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ تريدون نعيما غير هذا؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف ربنا عن الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ينسون به نعيم الجنة كله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيها الأخ العزيز، هل تفكرت في هذا المصير؟ سلفتك أي الطريقين تختار؟ أم أنت الآن في أي الطريقين تسير؟ إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بادر بنفسك بالتوبة ولا تقول سوف أتوب من الغد، ما تدري لعلك ما تدرك الغد. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أخي العزيز، لا تقول يا رب تبت إليك ولا زلت مصر على المعاصي وعقدت في قلبك أن ترجع إليها فإنك تستهزئ على الله. لا تقول يا رب تبت إليك ولا زلت تحتفظ بالمعاصي في البيت ولا زالت أموالك في بنوك الربا ولا زلت تفعل المعاصي وتقول يا رب أستغفرك وأتوب إليك. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جعفر ابن أبي طالب، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في غزوة مؤتة يحمل الراية بيده اليمنى. انظروا إلى أولئك النفر الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل، يحمل الراية بيده اليمنى فإذا بها تقطع. لو كنت مكانه ماذا تفعل؟ مسكها بيده اليسرى. أموت وتقطع يدي ولا تسقط راية الإسلام. حملها بيده اليسرى فقطعت يده اليسرى، أصبح بلا يدين. ماذا تظنه فاعلا؟ مسك الراية بعضديه وضمهما على الراية بعضديه، فإذا بالرماح تكسر على ظهره وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، وصارت روحه إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: لقد طارت الجنة، لقد طارت الجنة. أقول هذا القول وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.